الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدره. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: كتاب البيوع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاورة المال بالمال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. البيع جائز بالإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالبيع حلال بالكتاب والسنة والإجماع وإجماع المسلمين. والأصل في الأشياء الحل، والحاجة داعية إلى البيع، لأن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره، وليس له وسيلة إليه إلا عن طريق البيع. ثم رحمة الله تعالى بعباده أنه حل البيع. والمؤلف رحمه الله على حالة المصنفين أتى بالبيوع بعد العبادات، لأن العبادة مهمة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم يأتي الكلام على المعاملات. قال وهو قال المؤلف التعريف: وهو معاورة مال بمال. أما البيع معناه في اللغة أخذ شيء ويعطاه غيره، أخذ شيء ويعطاه غيره، كما قال ابن الزبير: أخذ شيء ويعطاه غيره، مأخوذ من الباع، لأن كل من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء. هذا من جهة اللغة أخذ شيء، البيع في اللغة أخذ شيء ويعطى شيء، وأخذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء. وأما اصطلاحا عرف المؤلف أنه معاورة مال بمال، معاورة مال بمال. وقد عرف شرح زاد المستقبل بتعريفنا أوضح وأوسع من هذا. قال: المال هو البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة، كممر يعني كممر في طريق مثل ما قال، بمثل أحدهما على التعبير غير ربا ولا صرف. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التعبير غير ربا ولا صرف. مبادلة مال سواء كان هذا المال حاضر أو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما. فشمل هذا صفة مبادلة مال، هذا المال ولو في الذمة، قد يكون في عين حاضر وقد يكون في الذمة، أو مبادلة منفعة، أي ثلاث صفة: مبادلة مال حاضر، مبادلة مال في الذمة، ومبادلة منفعة. ثلاث صور، فإذا ضربت بعضها في بعض تكون ست صور. مثل: بيع عين بعين، وعين بدين، وعين بمنفعة، هذه الصور. ثم مبادلة دين بعين، دين بدين، ودين بمنفعة. ثم منفعة بعين، ومنفعة بدين، ومنفعة بمنفعة. ست صور. من بعد عين بعين كان تشتري دراهم سيارة، مع عين بدين حاضر يعني دراهم سيارة بدراهم معجلة. منفعة عين بمنفعة كان تستأجر مثل تعطيه دراهم لتمر في الطريق في طريق في طريق من اختصاصه أو ثم تأتي بالدين، دين بعين، يكون العوض دين وعليه، مثلا سهل السلام، دراهم مقدمة، السيارة موصولة، دين بدين هذا لا يعني على الكافر إلا إذا اختلط تقابض. دين بمنفعة، دين مثلا مرور بالطريق بدين بثمن مؤجل. ثم منفعة بعيد، منفعة تكون هي والعوض، في مال، في مال يقدر في الحق، في عين يقدر في الحق. منفعتهم بدين، مرور في الطريق بدراهم مؤجلة، منفعتهم منفعة، مرور في الطريق بمنفعة، أمر في طريقك بعوض وهو أن انتفع بالسيارة في شهرا، وهكذا. هذه تسع صور. مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة كالمر بمثل أحدهما على التعبيد، على التعبيد يخرج الأجرة الاستئجار، لأن استئجار البيت ليس على التعبيد أو استئجار السيارة، وإنما هو على التعبيد حتى يخرج الأجرة. الأجرة مبادرة مال منفعة لكن ليس على التعبيد. غير ربا صدقة، غير الربا، فإن الربا ليس من البيت. وكذلك القرض فيه مبادرة مال مال، لكنه ليس بيعا، وإنما قصد به الإنفاق. نعم. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على ملكه. ويجوز، قال عبد الله عنك، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على مسلفه. ولا غرم على مسلفه. ولا غرم. يجوز كل بيع فيه منفعة مباحة. كل بيع، كل شيء فيه منفعة مباحة يجوز بيعه. إلا الكلب. الكلب ولو كان معزلا إن كان فيه منفعة لكن لا يباح. يقول الذي يسمي الكلب خبيث. ثم رد بالخوف حرام. وإنما يهدى. الكلب، كلب الصيد يهدى ولا يباح. وإن كان فيه مصلحة، هذا مستثنى. البيع كله يجوز بيع كل ما فيه منفعة مباحة إلا الكلب، فإن فيه منفعة مباحة وهي الصيد والحراسة، كلب المعلم وكلب الصيد وكلب الحراسة، لكن وإن كان فيه منفعة مباحة، مباحة كان يقضي كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزرع، إلا أنه لا يجوز بيعه، وإنما يهدى ولا يباع. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلب خبيث. والسنة وكذلك ما يباع، وهو القط ما يباع. نعم. لا لا، ليس له ذلك، لا يتحفظ، مو لازم يتحفظ. نعم. ولا ورق لا يجوز، يطلب، اقول يطلب من غيره. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب، فانه لا يجوز بيعه ولا غرم على مسلفه. ولا غرم على مسلفه، يعني اذا اسلف انسان قتل كلب الصيد ما يقال له عليك ثمنه، لان لا ثمن له، لا يرش اذا اسلفه فلا يرش، لانه ليس له ثمن. نعم. كيف مقيس عليه؟ مستثنى مما فيه منفعه، مستثنى مما فيه منفعه. نعم. ما يطرح لها، كلها ممنوعه، كلها ممنوعه، لان منفعتها غير مباح تحريمها، لانها محرم. نعم. سبحان الله. ما في قياس لها، كلها الان مستثنى، ما احتاج ان نفعل عليها، لانه ليس فيه منفعه مباحه. نعم. نعم. لا عند السنو. نعم. نعم، فيه في نص بعد. نعم، في نص عن بيع السنو. نعم، بيع السنو. نعم. الله يهديك. وفي نص عن بيع الكلب، كله فيه نصوص. ثمن الكلب خبيث ولا نصف الكلب. لا عند ثمن السنو، هذا في السنو. نعم. عفى الله عنك. فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على مسلفه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. نعم، هذا الشروط. لا يجوز بيع مملوك إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. يعني من شرط البيع أن يكون مملوكا للبائع أو مأذون فيه. البيع له شروط لا بد من توفرها. الشرط الأول التراضي، التراضي بين المتبايعين، فإن أخذه عن غير رضا فلا يصح. نقول تعالى إلا أن تكون تجارة تراضٍ منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. قال عليه الصلاة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة منه، لا بد من التراضي. هذا الشرط الأول، تراضي بين المتبادل. الشرط الثاني أن يكون العاقل جاهد في التصرف، يعقل البيع بأن يكون حرا رشيدا مكلفا بالغا عاقلا رشيدا حرا. الشرط الثالث تكون فيه منفعة مباحة كما سبق. الشرط الرابع أن يكون مالكا للسلعة أو معلوما له فيه، بأن يكون وكيلا، يكون مالكا للسلعة أو وكيلا للسلعة. الشرط الخامس كما سيأتي أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء لأنه لا يقدر على تسليمه، ولا بيع الجمل الشارد. الشرط الثالث أن يكون المبيع معلوما، للبيع السلعة معلومة أو موصوفة في وقت أو تطلع في الحاضر. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، أي ثمن سبع شروط لا بد من توفرها في البيع، فإذا اكتملت هذه الشروط أو قرر الشروط أحل وإلا فلا يجوز. نعم. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حكيم التجار لا تبع مالكه، لا تبع مالكه، فلا يجوز له أن يبيعه إلا إذا كان مالكا أو مأذنا له فيه. واختلف في بيع الفضول، هو الذي يبيع السلعة ولم يأذن له صاحبها، في قيل لا يصح، وقيل يصح موقوفا على إذن المالك، فإذا أذن له فلا بأس. فإذا باع مثلا إنسان سيارة رجال فيبقى موقوفا، إذا جاء الجار وقال إني بعتها وأذن له فلا بأس، وإلا فلا بأس. كما في الحديث الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الصحابة درهما وقال له اشتري شاة، فاشتري به شاة فاشترى به شاتين وباع أحدهما بدرهم، فأتاه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة بدرهم فجعله مرهم للبركة، فكان بعد ذلك مباركا، فإذا اشترى شيئا ربح فيه، لو اشترى ثوابا لربح فيه. نعم. فقيل انه فهذا تصرف تصرف فضولي، فإن الذي اعطاه درهما قال اشتري شاة فتصرف واشترى به شاتين، وقال بعضهم انه لا يصح، لا بد ان يكون مأذونا له فيه، واما هذا الصحابي فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله ظاهرا انه وكله وكالة مطلقة. نعم. عفى الله عنك. ولا بيع ما لا نفع، فيه كالحشرات. نعم، لا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، لا نفع فيها، لأنه مستخبث. نعم. نعم، كل الحيات والعقارب ثم أتبع مستخبث أيضا. نعم. وما لا نفعه محرم كالخمر والميتة. وما لا نفعه محرم كالخمر والميتة. وما نفعه عندك لا ولا. طيب ولا بعد ولا لا كمان ولا ولا ما نفعه محرم لا لا. ها؟ ولا ما نفعه محرم. نعم، يعني ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة والخنزير. نعم، والأصناف كلها لا تباع. نعم. ولا بيع معلوم كالذي تحمل أمته الذي تحمل أمته أو شجرته. نعم، بيع المعلوم لا يصح للجهالة، يعني من شرط البيع العلم بالمبيع. فإذا قال أبيعك ما تحمل هذه الدابة أو أبيعك ما حمل هذه الشجرة ما تحمل هذه النحلة، ما أثبت حتى الآن فلا يصح لأنه معلوم لا يعلم. نعم. أو مجهول كالحمد والغائب الذي لم يوصف. كالحمد عفى الله عنك. أو مجهول كالحمد والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. نعم كذلك أيضا المجهول لا يحصل بيعه شرط البيع العلم بالمبيع. كان يقول بعت كما في بطن هذه الجامعة الحمل في بطن هذه الجامعة هذا مجهول. وكذلك أيضا بعتك سيارة لكن حيث في هذا البلد في بلد آخر ولا رآه ولا علم أحدها ولا فصل بهذا. فلا بد من شرط البيع أن يكون معلوما وأن يكون مقدور على تسليمه وأن يكون موجودا أو مفروض بصفة أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. نعم هذا بشرط المبيع يكون مقدور على التسليم. فالذي لا يقدر على التسليم لا يباع. فالآبق العبد إذا أبق هرب من سيده لا يباع لأنه لا يقدر على التسليم. والشارد الجمل إذا شرد لا يقدر لأن يقدر على تسليمه. والطيب في الهواء لا يقدر على تسليمه. والسمك في الماء كذلك لا يقدر على تسليمه ولا تسليمه. نعم حتى يقبضه ويمسكه. نعم صلى الله عليه وسلم. ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. نعم لا بيع المغصوب لا تصل بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه إلا على غاصبه. إذا جاء غاصب قال بيع عليه أنا غصبت من هذه السلعة لكن أشتري هذا لا لأنه عنده مقدور على تسليمه أو باع على إنسان يقدر على إنسان فوز إما أمير أو سلطان أو عنده أو هو يستطيع السلعة منه يبيعها على الجبل لأنه يقدر على أخيها. نعم صلى الله عليه وسلم. ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كخفيض من صدره. نعم هذا كذلك لا يجوز بيع المبهم. كان يقول عنده مثل 100 عبد فقد عدت عبدا من عبيده أعوده 100 شاة قال بيست شاة من الشياه هذا مبهم لا يجوز حتى تحدد الشاة تحدد العبد. أو عندك سيارة في المعرض مثل سيارة في المعرض بعض السيارة من السيارة في المعرض وهي غير متساوية متفاوتة بعضها مدير كذا وبعضها مدير كذا وبعضها كذا وبعضها مختلف هذا يجوز في الجهاد إلا إذا كانت الأشياء متساوية. كان في قفيز من بر كان يكون له خبرة من الطعام بر جعلها صبر أكواب كل كومة مثل عام مثل 100 كيلو كلها متساوية قال بعت كومة من هذه قفيز من هذا الطعام لا بأس لأنها متساوية. أو عنده تمر مثلا تمر متساوي عنده تمر الآن 100 كيلو كل كيس فيه 100 كيلو أو 10 كيلو كلها متساوية كل التمر 6 كيلو أو كلاص مثلا متساوي فلا بأس لأن الجهالة هنا زائدة لأنها متساوية كلها متساوية كلها قفيز معين من البر وكلها قفيز مثلا جزء من التمر معين ومحدود متماثل فلا بأس. أما أن يبيعها شاة من الشياء من غنمه أو عبد من العبيد فلا أو سيارة من السيارات التي في المعرض أو متفارقة فلا حتى تعين. نعم الله عنك. فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصاة. هذه الأنواع من البيع نهى عن الملامسة وهو أن يقول مثلا أي ثوب لبسته فهو عليك بمئة وفي الدكان لما فيه من الغرض لأنه قد يلبس ثوب يساوي 100 ريال وقد يلبس ثوب ما يساوي 10 ريالات فلا يجوز حتى يحد. هذه يقال الملامسة. والمنابذة يقول أي ثوب لبسته إلي أو لبسته إليك فهو عليك بمئة لبسته يطرح هذا غرض في غرض لأنه قد يطرح ثوب يساوي 100 وقد يطرح ثوب يساوي 1000 وقد يطرح ثوب يساوي 10 ريالات فلا يجوز. أو يربي الحصى ويقول أي ثوب وصلت الحصى هو بكذا المنابلة وبيع الحصى كان يرضع الحصاه ويقول اي ثوب اصابت الحصاه فهو له المياه. فهذا سيبقى فيه من الغرض، لان يعني قد تصيب الحصاه ثوب يساوي مياه وقد يساوي عشر ريالات. ومن صور الحصاه ان يرمي بالحصاه في ارض ويقول بعتك ما تنتهي الى هذه الحصاه ثم يرميها من الارض. هذا ما يجوز فيه من الغرض، لان الحصاه قد تنتهي، قد تكون مسافه 100 متر وقد تكون مسافه 200 وقد تكون اقل، ففي غرض فلا بد ان يكون المبيع معلوم. نعم. الملابسة بيع الملابسة وبيع المنابذة بيع الحصاة كلها بيوع منهية لما فيها من الغرض، لما فيها من الغرض والجهالة. نعم. والخطأ. نعم. إذا كان ما في هذه كلها خيرة تراه مثلا تلقى في ذي البر، تلقى في ذي البر يقول اختر أي واحد حتى ولو بعتك ثوب من هذه الثياب هي مستوى حتى ولو ولو ما لبدها ولو ما ولو بعلمتها. نعم. لذوي المحذور. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصاة وعن بيع الرجل على بيع أخيه. نعم. بيع الرجل على بيع أخيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم على بيع البقر لما فيه من إغار الصدور وإيجاد الشحنة والعداوة. كان يشتري رجل سلعة مثلا 100 ريال ويقول له خيار 3 ريال، فيأتي إلى إنسان إلى مشتري ويقول أنت شريت 900 ريال، رد هذه السلعة وأنا أعطيك أحسن منها 800 ريال. هذا باع على بيع أخيه. ومثل الشراء على سلعة أخيه، كان يأتي البائع ويقول شريت هذه 900 ردها لك الخيار الآن وأنا أشتريها 120. فلا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه ولا الشراء على سلعة أخيه. نعم. لأن هذا يجب سبب العداوة والبغضة والشحنة. والإسلام أراد أن المسلمين أن يكونوا أخوة متحابين متعارفين وأن لا يكون بينهم شحنة والعداوة. نعم. وعن بيع حاضر لباب وهو أن يكون له سمسارا. نعم. بيع حاضر الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر الباب وهو أن يكون له سمسارا. هذا تفسير ابن عباس المصري، ما بيع حاضر الباب قال أن يكون له سمسارا، والسمسارا هو الدلال قالوا سمسار. وذلك كان والمراد الحاضر أن يقدم رجلا إلى البلد معه سلعة يريد بيعها بثمن يوم في الحال، فيأتي إنسان من أهل البلد ويقول أعطني السلعة أنا أبيعها. فهذا لا يجوز، لأن الحاضر البادي هذا الذي قدم على البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها ويمشي يبيعها رخيصة. إذا جاء إنسان من أهل البلد وقال أعطني أبيعها شدد على الناس وأبقاها عنده واستوفى ثمنها ولا يبيعها إلا في غلاء فنهى عن ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يأتي إلى من قبل البلد ويقول تعال أعطي السلعة أبيعها لك، لا، اترك بيع الناس ورزق الله العظيم. هذا الذي جاء إلى البلد يريد أن يبيعها بسلعة بسعر يومها أو في الحال يرخص على الناس ويمشي. أما إذا جاء أحد من البلد وأعطي إياها شدد على الناس واستوفى ثمنها. وأصل البادي الرجل المبادي يأتي إلى البلد ويبيع السلعة ويبيع ثمن ولا أقر ولا غنم. فإذا جاء أهل البلد قال أعطني غنم أبيعها، ويريد أن يبيعها مثل الشاة 300، يأتي أهل البلد يقول لا ما نبيعها هذه 500 ما نبيعها، شدد على الناس فنهي عنه. ثم أطلق على كل من ورد إلى البلد، سواء لا من البلد أو من غير البلد، كل من ورد إلى البلد يريد معه سلعة ويريد أن يبيعها في يومها ويرجع ثم بعده. والحاضر هو رجل من أهل البلد الذي يأخذ السلعة منه ويبيعها على التراخي ويستوفي ثمنه وشد على الناس، فلا كله سنكر لا كله دلال. نعم. فليفرق يبيعها ويذهب حتى لا يشدد على الناس. نعم. نعم. وهي لا فاضل فاضل عدم التخيل. كل سلعة ورد بها إلى البلد شخص من خارج البلاد خارج البلد يعني خارج البلد ما يعرف السلعة ولا يعرف قيامها وأراد فإنه لا يجد لواحد من البلد أن يكون له سمسار إلى سوق يبيعها على الناس رخصة. نعم صلى الله عليه. وعن النجس وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. نعم النجس في إسكان الشاء والإثارة والإثارة في الصيد من مكانه والمراد به الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها يزاود السلعة وهو لا يريد شراءها حتى يضر المشتري أو حتى ينفع البائع أو الأمرين جميعا هذا حرام لا يجوز الإنسان يريد السلعة إلا هو يريد شراءها كأنه يثير السلعة. أصل النجس هو الإثارة من إثارة الصيد من مكانه فالناجس يثير السلعة ويرفع قيمتها يكون يزيد فيها حتى يرفعها عن ثمنها ويضر المشتري نعم أو ينفع البائع نعم الله عليك. وعن على أن الناجس عاقل بفعله ومتعرض لإسخاط الله وعقوبة نعم عفى الله عنك. وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة. نعم نهى عن بيعتين في بيعة فسر المؤلف بأن يعني يقول بعتك هذه السلعة بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة. بعتك هذه السلعة هذه الشاة بعشرة دراهم بعشر جنيهات صحاح أو مكسرة يعني قطعة ذهب ما ضربها بالعشرة عشرة كليهات مضروبة أو بعشر قطع من الذهب غير مضروبة لأن المضروب ثمنه غير الجنيه في هذا مصفى وخالص وقطعة الذهب اللي فيها تراب في حلية تفصيلة. قال بعتك هذه الشاة بعشرة دنانير عشرة كليهات مضروبة أو عشر قطع من الذهب كم هذا بيعتك فيها لأنه ما اختار أحد فلا يجب لو لحد يقول بعتك بعشرة جنيهات صحيحة أو يقول بعشرين أما أن يجعل شيئين يخير بينهما ولا يحصل أحدهما هذا بيعتين في بيعة لا النبي لأن نهى عن بيعتين في بيعة هذا ذهب إلى المصنف وفسر قصر البيعتين في بيعة بتفسير آخر وهو أن يقول لا أبيعك هذه السيارة حتى تبيعني هذا البيت يربط هذا بها بعتك هذه السيارة على أن تبيع هذا البيت هذا بيعتك السيارة بعتك هذه السيارة على أن تبيع لا يجب أن يربط هذا بها هذا بيع وهذا بيع وفسرت أيضا ببيع العينة وهو أن يبيع هذه السيارة بمئة ألف مؤجلة إلى رمضان ثم يشترى نفس بثمانين حاضرة هذا بيعتك في بيع بتفسير العينة نعم. الله عنك. وعن بيعتين في بيعة. وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. نعم هذا السطر الثاني. بعتك على أن تبيعني هذا. نعم. وفسر أيضا في بيع العين. نعم. وهو أن تبيع سلعة في ثمن مؤجل ثم يشتريها نقد أقل منه. نعم. الله عنك. وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وقال من لا تلقوا السلع حتى يهبط الأسواق. هذا النهي عن تلقي الركبان. النهي عن تلقي الركبان. وهو يخرج جماعة أو واحد من البلد يتلقون من يجلب السلع. ثم يشترونها منه برخص. هذا في غضب الله. جاء في الحديث إذا هبط إلى السوق هو بالخير وجده مغبون هو بالخير إن شاء مقطوع وإن شاء مصح لأنهم قد يغبنون تلقون يشتروا منه السلعة بأقل يشتروا منه الشاة مثلا 300 ريال ثم لما وصل إلى السوق وجده 500 فمغبون مغبون هذا هو الخير من تلقى ولهذا قال النبي لا تلقوا السلعة فمن تلقي هو بخير الله إما أن يخصف وإما أن يغير إذا وصل إلى البلد إذا ورد إلى البلد ووجده مغبون فهو مرسل له خيار، دل على ان الخيار شيء حاكم ولكن له خيار. نعم. نعم يسمع إذا كان قبل أن يصل السوق كاسره وهو ما هم من أهل البلد ما يدري، إذا كان ما يدري ولا يعرف السلعة، أما إذا كان يعلم السلعة هو في البلد ما هو سلعة، هذا واحد. نعم. ها؟ إيه؟ لا لا من بيت هذا ما يدري، ما هي عنه تلقي الرخصان الذين يجون إلى البلد، إذا البلد ما يعرف السلعة، أما اللي يعرف السلعة ليس داخل فيها. نعم. أحسن الله. نعم. حتى يضبط بها في الأسواق. فمن تلقي فهو بخير من الله. إذا تلقى في أسواق الله. والغالب أن الحاضر ما يعرف. في البلد كله. نعم. نعم. وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم. حتى يحضره. يشترى طعام فلا يبيعه حتى يحضره. إذا كان مكين يحضره مكين. إذا كان موجود بالوجه. يحضره ولا يبيعه مرة أخرى حتى يحضره. نعم. باب الربا. نعم. نعم. هذا أوضح أن ينقل الموكية. نعم. يعني ينقل الاستمارة باسمها هذا أكثر. إيش؟ بيع الاسم؟ كيف بيع وش الاسم؟ اسمها الشركة يعني؟ ايه ما اعلم هذا اصل الاسم ما هو ما هو بشيء يباع لها بان فعل ها؟ مش لها رب الثاني ايه؟ مثل الشركات مشهورة ايه ايه مثل ما يدعون ولا يحتاج ايه اختار له ها؟ من اول بيان ما يوضع درهم وقال اشتري بيساتا فاشترى بيساتين وضع احدهما في درهم استدل به على جواز تصرف الفضول قالوا هذا تصرف الفضول فلهذا اذا باع الانسان مثلا سلعه سياره مثلا ثم اقرها وصارت السياره تساوي 50 وباعها 80 فلما جاء الجار قال انا ابيع السياره ودفع جاب الله فيها ثمن مناسب وبعثها فقال جزاك الله خيرا 80 يزيد 30 يصح اما اذا قال لا انا ما اعرف ولا وقال اخر من اهل العلم هذا لا يصح ولا يستند الى عروه البارقه اذا عروه البارقه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا مطلقا وكاله وعمره درهم مثل سياره الجار وما اشتهى فانه ليس الرزق عنده وكاله ولا يكفي. نعم. ايه اذا كان معلوم يستطيع البيع على كل معلومه فلا باس معلوم اشياء معلومه مبينه وموضحه. نعم مثلا بعتك 1000 متر من هذه الارض التي هي مثلا 10,000 أو 100,000 مثل، تعطيك منها 1,000 مثل، 100,000 من هذه الأرض، لا تزعم مشاع معين. نعم. أو بأتك مثلا أسهم شركة معينة، معدات معينة معروفة. نعم. هذا سؤال يقول ما حكم يا شيخ إذا كان تجار جملة يبيعون لأصحاب المحلات في الدين وفي حالة السداد قبل سنة يكون لهم خصم 5% مثلا؟ تجار الجملة قال ما إذا كان تجار الجملة يبيعون لأصحاب المحلات بالدين وفي حالة السداد قبل سنة يكون لهم خصم 5% مثلا؟ يعني هم يبيعون عليهم ولا تجار الجملة يعني يشترون منهم؟ يبيعون على أصحاب المحلات بضائع بالدين. إذا كان هم يشترونها من صاحب المحل هم يبيعون على صاحب المحل يبيعون عليهم بضاعة بالدين يبيعونها عادي التجار يبيعون على أصحاب المحلات بالدين. نعم. وإذا سدد أصحاب المحلات قبل نهاية الأجل يخصمون لهم 5%. لا هذه ما وصلتها ضعوة عادي هذا عكس العكس. نعم. مالك هذا السؤال يقول حيث أنني سمعت بجواز بيع التخصيص مع الزيادة في قيمة السلعة كالسيارات أو غيرها لمن يمتلك السلعة أولا، ولكن استفسار عن طريقة التقسيط والزيادة في قيمة السلعة حيث أنها تتم بنسبة مئوية سنوية حسب قيمة السلعة الأصلية نقدا، فكلما زادت مدة التقسيط زادت قيمة السلعة حسب النسبة السنوية للزيادة إذا عجز عن السداد، فما حكم تعاقد بمثل هذا العقد لمن يمتلك السلعة؟ وجزاك الله خير. إذا كانت الزيادة قبل العقد يقول بعتك هذه السلعة سيارة ب50,000 إلى ثمن و60,000 إلى كانت مؤجرة إلى 76,000 إلى كانت مؤجرة إلى 18 و80,000 إلى كانت مؤجرة إلى سنة و100,000 إلى كانت مؤجرة إلى 30. اختر واحد قبل أن تعقد كان اختار مؤجرة إلى 30 أو اختار مؤجرة إلى 60. لا أما أن يبيع مثلا السلعة مثلا في 60,000 فإذا حل الدين قال أنا ما أعطم لك أن يزيدك من دعوك الأجل الثاني لا هذا لك. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في عمدته: باب الربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو تزاد فقد أربى ولا يدي ولا يدي. قال مالك في اللغة: فالباب الربا في اللغة الزيادة، ومن قول الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت عزالة، ومن قول: فأن تكون أمة هي أربع من أمة، أي أكثر، أي أكثر عددا. فقال فلان أربع من فلان يعني أكثر عددا. فالمادة في اللغة الكثرة، وشرعا الزيادة هي أشياء مخصوصة، أو التعجيب والنسأ في أشياء مخصوصة، لأن الربا والربا نوعان، الربا نوعان، ربا نسيئة وربا خوف. ولهذا يكون هذا تعريف الربا: الزيادة في أشياء مخصوصة، والتعجيب والنسأ في أشياء مخصوصة. ونوع الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسأ، وكلاهما حرام، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: الله آكل الربا ومثله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. ومن المحرمات من كبائر الذنوب المحرمة الغريبة في التحريم، فإن الله تعالى توعد المراد بوعيد الشرك، توعده بالحق. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاعلنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جميع تفيئة معصية من المعاصي توعد بهذا الوعيد حرب حرب الله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. جاء في بعض الأخبار أنه قال يوم القيامة للمرابي خذ سلاحك حارب ربك. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الكبائر العظيمة جاء في الحديث درهم وربا يأكله رجل أشد من 36 درهم. نسأل الله السلامة والعافية. والربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة وربا النسيئة هو الربا الأعظم وربا الجاهلية. فلهذا قال إنما الربا في النسيئة، يعني من وفي لا ربا إلا في النسيئة، يعني الربا الأعظم. يعني تراهب بتراهب مؤجلة هذا نسيئة، لا بد يكون يدا بيد، تراهب بتراهب أو بر أو ملح بملح. وربا الفضل هو الزيادة، تبيع مثلا ذهب بذهب درهم بدرهمين او دينار بدينارين هذا فضل هذا الفضل. او تبيع الصاع من البر بصاعين من البر، الصاع من الثور بصاعين من الثور هذا زياده، الصاع من الشعير بصاعين. فالربا نوعان، ربا النفسي او هذا والربا الاعظم وربا الجاهليه، والثاني ربا الفضل هو الزياده. وفي حديث عبادة بن الصامت ذكر له ست اشياء يدري فيها الربا، وهي الذهب والفضه والبر والشعير والسكر والتمر والنشر. هذه السته مجمع على تحريم الربا فيها، اجمع العلماء عليها. قال عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يد بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كل شيء. يعني إذا باع أحد هذه الأصناف، إذا باع أحدهما بالآخر فيجب أمرين، يجب أمرين. الأمر الأول التماثل، يعني تماثلا في الخير أو الوجه، ما يجب أحدهما على الآخر. والأمر الثاني التقابض بمجلس العقل يدا بيد، لا بد من هذا. إذا بعت ذهب لذهب يد الأخر كما أتد الميزان، ما يجب نحفظ عن الأخر، ولو كان هذا ذهب قديم وهذا ذهب قديم. إذا كانت المرأة معها لها حلي قديم تريد أن تأخذ حلي جديد، لا بد تقود الميزان، ما يجب نحفظ عن الأخر، ولا بد التقاط خذ العرض. ولهذا قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، مثلا بمثل سواء بسواء هذا على الحقيقة تماثل، يدا بيد هذا الحقيقة قاضي، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، لابد من الأمر التماثل التساوي التقابض من الشرط. فإذا اختلفت هذه الأصناف سقط شرط وبقي. إذا بعت ذهب بفضة، بر بشعير، تمر بملح، سقط الشرط وهو التماثل. أيضا يجوز الزيادة، يجوز تبيع صاعين بر، صاع بر وصاعين الشرط، لكن يجب التقابض بالشرط، ما في تعديل، يد بيد صاعين صاعين. يجوز أن تبيع مثلا صاع من البر بصاع من الصاعين تحت، لكن لا بد يد. أما إذا كان خمر بخمر ولو كان أحدهما أتيه فلا يجوز لك أن تبيع صاع من السكر أو من الصلاح مثلا صاعين من الخبر، لا ولو كان هذا رديء ولو كان هذا أتيه. وإذا أردت ذلك تبيع تبيع مثلا التمر الرديء الخبري بدراهم وتشتري بدراهم سكر أو صلاح. قد وقع هذا لبلال رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري له تمرا فأتى له بتمر جيد، تمر جيد، فسأله قال فقال أكل تمر شيبرا هكذا؟ يعني قال لا يا رسول الله. قال ما أين لك هذا؟ قال إنا نبيع الصاع من هذا الصاعين من الجمع، الجمع تمر رديء والجليد تمر جيد. قال نبيع صاعين من التمر الجيد الجليد الرديء الجمع بصاع. فقال الله الله لا تفعل، لا تفعل عين الربا عين الربا. ثم أرشد إلى خلاص قال بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم شيء بيع التمر الردي بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ثم شيء. أما أنت بيع التمر الردي صاعين بصاع من التمر شيء هذا بيع. وهذه اللقطة في الستة مجمع على جرائم في بقيها. اختلف العلماء في العلة التي تدري فيها الربا. فالظاهرية قالوا لا تدري الربا إلا في هذه الحالة. عندما ترى في الحديث الرجل الصادق ذهب فضة قر شعير تمر. فذهب أقوال العلم إلى أن هناك أشياء صلاح تلحق بها في موافقتها في العلة. فالذهب والفضة العلة الثمنية فليكونها طلب الأشياء كل ثمن يكتب مثل الأوراق النقدية الآن تقوم مقام الذهب والفضة وحكم الحكم لا يباع ورق نقدي ورق نقدي إلا يدا بيد ما في تأثير. وإذا اختلفت العملات طلب الفضة زيادة. لأن العملة قد تكون قائمة مقابل الذهب قد تكون قائمة مقابل الفضة. إذا كانت كلها قائمة مقابل الذهب فلا بد من الفضة. وإذا كانت قائمة مقابل الفضة أو قائمة مقابل الذهب فلا بأس. حتى قال الإمام مالك رحمه الله القديم لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حق من الذهب والفضة. الآن تعامل الناس بالورق أقل من الجلود. قال إذا تعالى نفس الجلود صلح حكم الثمانية. الآن عامل نفس الورق فالعلة الثمانية. أما الأشياء الأربعة وهي البر والشعير والثور والملح اختلف العلماء في علة الربا فيها. فالحنابلة يرون أن العلة الكيل الحنابلة والحلاق الكيل والوزن. والشرعية يرون العلة الطعم. والمالكية يرون العلة الاختيار في الاتخاذ. والحلاب يذكر الحيل والوزن مع الطعم. إذا اجتمع ثالثا في الحيل والوزن طعم مطعوم هذا يجري فيه الربا. وعلى هذا مثل الأرض يقف على البر. فالأرض يجري فيه الربا لأنه مطعوم ومصيف ومدخر. بخلاف مثلا التفاح والبرتقال هذه ما يدخل ولا يدخل وإن كان مطعوم وليس مكيلا ولا يدخل لابد يدخل. كال ويدحر في الأرض يدحر ومطعوم ومكيل أيضا. فكل مكيل أو موزون يلحق بعضهم لم يشترط الطعم. فقال كل مكيل مثل الحديد والرصاص هذا مكيل يجري فيه الربا لا يقع بعضهم بعض إلا تسمى مثل. نعم والمقصود أن الجمهور اختلفوا في العلة التي تسمى الربا. ولهذا ذهب الظاهرية إلى الاقتصار على هذه الستة. نعم. الله يجزي. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون لجنسه إلا مثلا بمثل. هذه العلة مطعوم مكيل أو موزون إلا بمثل. أي شيء مكيل أو مطعوم ولو غير الستة. كل شيء مطعوم مكيل مثلا فول مطعوم مكيل. فول لا تبيع فول بفول إلا مثلا يدا بيد لأنه مطعوم ومكيل. رز كذلك ولو لكم هذه الستة إلا ولا يجوز. نعم ولا يجوز بيع مطعوم. قال عفى الله عنك ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. نعم فإن كان بجنس آخر جازت الزيادة وامتنع كيف. نعم وجب التقاعد. نعم والله في كلام تحسب انها قبض لانها ادخلت الحساب في الحال ان يعتبر هذا قبض ليس ببعيد هذا. وكذلك الشيخ المصدق قدما الشيخ المصدق يعتبر يعني قبض. اما اذا كان الشيخ غير مصدق فهذا افتى به بعضهم. نعم العلماء المعاصرين. نعم الأقرب أنه ما اجتمع فيه الكيل والوزن مع الطعم والأكسياد وغير الدخار. إذا كان مطعوم يدخر ومكيل موزون لا فيه الربا. نعم مثل الرز مكين وزن يدخل ومطعوم وكذلك انواع الاطعمه الاخرى للاكل وتدخر وهي مطعومه. نعم احسن الله اليك. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. يعني يقول الشيء الموزونه لا تباع مكيله والمكيله لا تباع وزنا. فالمكيل يبقى مكيل مثل البر مكيل ما يباع وزن البر هذه الاشياء البر الشعير كلها مكيله تبيع بالكيل ما تبيع بالوزن. فلا تباع المكيل والذهب والفضه موزون الذهب موزون فلا تبيع الموزون بالكيل ولا تبيع المكيل بالوزن. نعم ولا يباع عيش ولا يباع ولا عفى الله عنك. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. نعم فلا تبيع مثلا تبيع عليك مثلا صاع من البر بثلاثة كيلو الوزن. لا لازم بالكيل ما تبيع مكيل موزون لأن الأصل فيها شيء مكيل. نعم والتمر كذلك مكيل ما تبيع إلا بالكيل. نعم ولو الأصل أنه وكيل. نعم سن الله إليك. بعضهم قال يرجع في الكيل إلى أهل مكة والمدينة وفي وزن إلى أهل المدينة. نعم في العرف. نعم سن الله إليك. وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجد النسأ فيه. نعم إذا اختلف الجنسان قر في شعير خمر ومرح تجد لو صاعين من المرح صاع من الشعير لكن لا يجد النسأ ولا التأخير إذن بيد خذ وعطي. نعم لا الأوراق بعضها قائم مقام السلطان الدولار قائم مقام الدولار والريال قائم مقام السلطان. نعم قال عفى الله عنك. وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن. نعم يعني كل الثمن بعض الأسواق يدا بيد. نعم سن الله لك. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. نعم كل شيئين جمعهما اسم خاص جنس واحد ولو كان لهم أسماء مختلفة مثل البر اسم البر قمح تحتها أنواع كثيرة. إذا جئت البلد هذا بر مثلا من الخليج وهذا بر مثلا من القصر وهذا بر كل واحد له اسم كل هذا أنواع لكنها يشملها اسم واحد فهو جنس واحد. فلا يجوز مثلا تأخذ الآن إذا ذهبت إلى البر الآن المطاحن الآن تجد البر من القصيم أو من الخضرة بالذات كيلو مثلا بأربعة أو بخمسة ويأتي الكيلو الذي يأتي من الخليج الكيلو بريالي أو بريال. فلا يجوز تبيع صاع من هذا بصاع ولو كان مختلف لأنه جزء كله بر. في هذه الناس داخلة تحت المسمى واحد هو البر. كذلك التمر التمر أنواع متعددة السكري تمر والخلاص تمر والخضري تمر كل تمر. فلا يجوز تبيع صاع من السكري أو من الخلاص بصاعين من الخضري ولو كان هذا كيد هذا لأنه ولو كان هذا له اسم هذا الأسم لأنها تحت المسمى واحد هو التمر. التمر أجناس والبر أجناس فهذه الأنواع داخلة تحت المسمى الواحد فلا يبيع بعضها. نعم عائد العبارة. نعم قال عفى الله عنك. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد مثل ما سبق التمر والبر. نعم إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس. نعم إذا كان أصلين مختلفة إذا كان فرع من التمر وهذا فرع من البر هذا مختلفة هذا جنس هذا جنس. نعم وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهن. نعم ولا يجوز بيع رطب منها بيابسة يعني إذا كان فروع فرع بجنس فرع جنس هذا يعتبر هذا جنس وهذا يعتبر ولو اتفق بالأسماء. نعم قال عفى الله عنك. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشروبه ولا نيئه بمطبوخه. نعم لا يبيع الرطب بيابس فلا يجوز تبيع مثلا 100 كيلو من الرطب الرطب ب 100 كيلو من الرطب اليابس، لأن الرطب إذا يبت شف لأنه يخف يقل، فاليابس يكون أكثر في الوزن، فلا يباع الرطب باليابس، ولا يباع الصالح بالمشوف. إذا قطعة ذهب غير مضروبة في جنيه لابد، لأن هذا مشوف فيها تمر فيها التبر، هذا فيها تراب وفيها كذا، إذا خلصت قطعة من الذهب ما يصير إلا قليلا منها، فلا تباع لأن مشوف غير، فلا تبيع الخالص من الذهب بمشوف بتبر لم يضرب، ولا تبيع النيء بالمطبوخ، رز نيء برز مطبوخ لأنه ينقص، فلا يضع ولا يضع الرطب اليابس، تمر الرطب تمر اليابس لأنه يختلف، إذا يبس قل. نعم. هذا المعروف على أهل المدينة، ما يقال عرف أهل المدينة المكيل، ما كان في عرف أهل المدينة مكيلا فهو مكيل، والموزون كذلك. نعم نعم. لا هذا وزن الأصل معروف بالصاع، معروف مقدر الصاع، نقول معروف، لكن إذا باع الناس هذا لكن الناس إذا هذا إذا بيع المثل بالمثل، أما إذا ما بيع المثل مثلا لا تشتري ثمر الخمر حتى ما إذا نروح نبحث عن الصاع والصاع النبوي كم مقدار وكذا، كل ثمر بدراهم ما بيحكي، أو ضر بدراهم، لكن تبيع ثمر بثمر، ملح بملح، شريط بشريط، هذا هو الذي يجب عليه التزام الزكية. نعم. الحكمة معروفة، الذي ما فيه أقول فيه ظلم، لما فيه من الظلم، وما فيه من الظلم والزيادة غير حق. نعم. قال كمل الآن، كمل الشرط. أحسن الله. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرفها يأكلها أهلها رطبا. نعم. نهى النبي عن المزابنة، المزابنة بيع تمر تمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس، أو وكذلك أيضا بيع العنب بالزبيب، وبيع الحب في سنبله بالحب، هذا يسمى مزابنة، لأن التمر في رؤوس النخل رطب، والتمر اليابس هذا يابس، ولا يمكن التساوي، لأن هذا رطب وهذا يابس، فلا يباع. كذلك العنب بالزبيب لا يباع، لأن العنب رطب والزبيب يابس، وإذا يبس قلب فلا يباع، والحب في سنبله لا يباع بالحب بالبر، لأنه إذا لا يمكن التساوي، الحب في سنبله إذا أخلص وكذا لا بد أن يبر، ويستثنى من هذا العرايا، العرايا مستثنى من المزابنة، وهو بشروط، الشرط الأول أن تكون خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، والوسط تكون صاع، يعني ثلاث مئة صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون المشتري فقير ليس عنده دراهم. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى الرطب. الشرط الرابع أن يخرف التمر على رؤوس النحل في مقدار ما يساوي إلى يبس فيعطيه، فيأخذ. الشرط الخامس أن يتقابض ثمنه. كم شرط؟ خمسة شروط. إذا وجد هذه الشروط هذه مستثنى من العراية، هذه العراية مستثنى من المزابنة. المزابنة هي رطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يمكن يساوي، لأن الرطب التمر اليابس ثيابه ولا يمكن التساوي بين الرطب واليابس، لأنه إذا جف نقص. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب على رأس الحمر النخل بالتمر، قال أينقص الرطب إذا يلف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا، قال فلا إذا الرطب إذا جف يقص. فهذه مستثنات معراك، مستثنات. ومثل بيع كذلك أيضا يدخل من جابنا بيع العنب في الزبيب، وبيع الحب في سنبله في القمح في البر، فلا يباع هذا الحب. ويستثنى من هذا الأرايا بهذه الشروط الخمسة. الشرط الأول أن تكون في خمسة أوسط أو في أقل، في خلاف بعض العلماء قال خمسة أوسط وكان فيما دون خمسة أوسط، كما جاء في الحديث الذي رخص في الأرايا فيما دون خمسة أوسط يأكلها أهلها رطب. الشرط الثاني أن يكون المشتري فقير ليس عنده دراهم، إذا كان عنده دراهم فلا. الشرط الثالث أن يكون محتاج، محتاج إلى رطب، يريد أن يتفكه ويأتي برطب مع الناس ما عنده دراهم. الشرط الرابع أن تخرف التمر برؤوس النخل بمقدار ما يساويه إذا يبلغ ويعطى مقداره من التمر، يعني نخلة جاء فقير خرف النخلة، خرفنا النخلة جعل رأس النخلة، جاء أهل الخبرة وقالوا النخلة هذه تساوي الآن مثلا 250 صاع، تساوي الآن 300 صاع، لكن إذا يبست خلاص تساوي 250. قلنا للفقير سلم 250 للتمر، هي الآن تساوي 300 صاع، لكن إذا يبس الرطب هذه تساوي 250، نقدرها بمقدار ما تساوي إذا يبس، فنقول تساوي هذه النخلة التمر 250، نقول سلم 250 صاع من التمر بالقبض، فيقبضه المشتري ويسلم له النخلة بالتحلية يخلي بينه وبينها. هذه الشروط الخمسة العراية جائزة بهذه الشروط الخمسة، أن تكون خمسة أوسط أو أقل، ونثبت أن يكون أقل من خمسة أوسط. الثانية أن يكون المشتري فقير ليس عنده دراهم. الثالثة أن يكون محتاج إلى التفكه إلى الأكل مع الناس. الرابع أن يحرص الرطب بمقدار ما يساوي إلى يمسك. الخامس التقاضي في الحال، يسلم التمر إلى صاحب البستان في الحال، وصاحب البستان يخلي بين الفقير وبين التمر في رأس النحل، في رأس النحل. نعم، بعده باب بيع الأصول والثمار. بارك الله فيك. نعم. لا لا ما يجوز، ما يجوز، ما في ضروره، ما يجوز، لا يجوز الانسان يتعامل بالربا، وليس هذا ضروره، ما في ضروره تشتري بيت، مو بلازم تشتري بيت، يستعجل، يستعجل والحمد لله، يعطى من الزكاه الاجره. على كثير من الناس في هذا الزمن والعياذ بالله تجاوز الحدود، حتى سمعت ان بعض الناس يقول يجمع اموال ويبنيها، وبعضهم يجمع اموال ويشترى الواحد بيت ب 450 الف وعنده زوجة، الزوجة الثانية إلى هذا الحد، اشترى من الزكاة، يجمع الناس ثلاثة زكاة واشترى صاحبه 450 ألف بيت للزوجة الثانية، طيب هذا وين الضرورة؟ هذا مع زوجتين الآن وعنده بيت يستأجر الزوجة الثانية، لازم يشترى من الزكاة، هذا فيه ضرورة، في ضرورة ياخذ من البنك الربا لأجل يشتري بيت، والله العافية، الحمد لله يستأجر الحمد لله. يستاجر ولا ما في أي ضرورة ولا يقع على العرايا شيء، هذا خاص هذا أكل، هذا أكل يحتاجون إلى أكل هو أولاده يريدون أن يأكل مع الناس، طبعا هم يريدون يشترون بيته، هم لازم يشتري كل بيت يملكه. نعم نعم إيه لا لا يستنى يبيع على غيره، يبيع على الدراهم في الدراهم يبيع على غيره، هذا أحسن، إن لم يجد أحد غيره رجع له مرة ثانية حتى يحتاج. ملاعب ما في سوق يشتري يسلم يشتري ما يبيع عليه الذهب وياخذ فضه يشتري ما ياخذ دراهم يحتاط به. نعم فلا رباط ما لا لا يبيع ذهب لحد يبيع دراهم يبيع دراهم يشتري مغير. نعم ها ها ايه فعل ايه لا هذا لا دراهم لا يعني لك عدد النقدين مواجه المشهر هذا ما في معنى هذا بالاجماع لان السلم هكذا السلم تقبض الدراهم وتؤدي الفرصه اذا اشتريت مثلا تمر بدراهم او بر بدراهم لا باس اعطيك الدراهم والثمن مؤجل لا او بالعكس هذا بالاجماع بالاتفاق. نعم في المعدن والورق ذري الورق من المعدن يعني نفس الصرف في هذا في اختلاف الاحوط لا نتوفر هذا الصرف مثل صرف الريال الان بهلل ياخذ زياده هذا بعض المعاصي تسامح فيه بعض النوع الاخر بعضهم قال الاحوط لا هل ياخذ زياده لان هذا الصرف اللي هذا. نعم ما حكم التقليل للمحلات او نقل القدم وهو دفع المبلغ لكي يخرج من المحل وياخذه اخر يحتاج لا على مقصد في فتوى ليظهر يظهر لي المنع له لأنه يعني إذا انتهت مدته فليس له أن يحتاج إذا انتهت مدته من المحل أما إذا كان بقي له مدة يؤجره أما أن يأخذ زيادة وهو انتهت مدته فكويس أنه انتهت مدته يأخذ زيادة فهذا لا يجوز يسلم إما يسلم لصاحب المحل التقويل ما هو الله التقويل هل معنى انه يؤجر بقيه المده ان كان يؤجر بقيه المده لا يؤجر صرفه ها وتنازع عن اجار المحل في المحل بما فيه من ادوات مقابل مبلغ مهين صح اي نفس حال لكن بس الاغراض والادوات يحتاج الى تنازل عن المحل انا باقي لي محل الشجر 500 باقي 300 مثل لا بس لكن عدل المحلات يبيع عليها من الأدوات اللي فيها ايه؟ المستاجر الأول يقول قبلها مني بمبلغ كذا ايه؟ لكن هذا تحتاج إلى مسألة في جنب العقلية أجرة وبيع هذا جنب يبيع عليها يبيع عليها ما في الدكان ويأجرها بقيته أما يجعل شيء واحد ما ينبغي هذا جنب هذا عقد في عقد قد يكون الله عنك انتهى أجاره من المحل إذا ثلاثة يريد أن يخرج من المحل ويأتي مستأجر آخر فيتقبل ما في المحل من أغراض ويستأجر من المحل صاحب المحل لو يبيع عليها الأغراض لا وأما الآداب يستأجر من صاحب المحل صاحب الدكان أما اللي يأجره لا يأجره ما دام أنت تمد في خلاص المقصود أنه لابد من صرف الأمر يبيع شيء ولا دافع. إن كان بقي له مدة يعني إن كان بقي له مدة يسلم المحل والبيع يلحق يشتري الدكان لا يشتري. أحسن الله إليك. ها؟ ما كان بقي له مدة لا بقي المدة يعيش بقية المدة ولا ولا ويبيع هذا الزواج بيع بيع بيع قال على هذا الله يبارك فيك أما إذا كان ما بقي المدة كيف حق الشيء ما يملك أقول سبحان الله إليك سؤال آخر يقول ما حكم بيع بعض السلع التي قد تمنع مثل منع بيع دوري الذرية إذا كان إذا كان فيها إذا كان فيه مثلا ضرر على المسلمين أو ضرر على أهل يعني أهل حصة وضرر فلا يجب يعني هذه ضرر الآن في إيهام هذا من ممنوع ليس لازم لأن هذا يسمى إنسان آخر ضد الدولية هنا يوصل في إيهام فلا يظهر المنع لازم لأنه ممنوع بيع في ضرر، البيع في ضرر عليك. هذا الذي يقول لا ضرر ولا ضرر. وفق الله وفق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وهذا الحديث ثابت صحيحين، فكيف يقول مؤلف روي بصيغة التمرير وعنده ثابت صحيحين؟ من باع نخلا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وفي هذا الحديث دليل على أن من باع نخلا قد أبر يعني لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع عن المشتري. فإذا باع النخل وفيه تأثر إن كان قد لقح فالثمرة للبائع، وإن كان الملقح هو المشتري. إن كان قد لقح كل البائع إلا يشترط المبتاع عن المشتري، قال أنا اشتريت بك النخل لكن ترى هي الثمرة ولو لقح. نعم فهو على الشرط، فهو على الشرط. أما إذا لم يشترط فإن الثمرة تكون للبائع. نعم. وكذلك أيضا غير من الأشجار، غير النخيل من الأشجار، إن كانت الثمرة ظهرت وبدت فهي للبائع، وإن كانت لم تظهر خفية فهي للمشتري. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك بعضهم علق قال التعبير والتلقيح، بعضهم قال ظهور الثمرة، ولكن التلقيح. نعم. أحسن الله إليك. وهو أن يأخذ شيئا من طلع النخل الذكر ويضره في طلع النخل الأنثى، هذا التعبير التلقيح. أما التلقيح أن تأخذ شيئا من ثمر النخل الذكر وتضعه في ثمر النخل الأنثى، هذا يسمى تلقيح. نعم. وإذا لقح صار التمر صالحا، وإذا ملقح ما يكون صالح، يكون شيء صالح. نعم. وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، إذا كان باديا يكون للبائع، وإن لم يكن باديا يكون للمشتري. نعم. نعم. فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. نعم. وإن كان الجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم. إذا كان في ثمر لا ثمر واحدة فهي للبائع إلا إن اشترط المشتري. وإن كان الجز مرة بعد مرة فالأصول تبقى للمشتري والجزة الظاهرة تكون للبائع، والجزة التي بعدها تكون للمشتري. نعم. الله عليه. فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باعت ثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاب جاز. أما إذا باعها قبل بدو صلاحها فهي صلاحها إلا إن اشترط القبع، يعني اشترط القبع أو علف بالدواء بعث نحو أحضر، لكن أنا ما أريد الأحضر، أريد أقطعه بالدواء فلا تتقب في الحال. أما إذا لم يقصد الطرق فلا يجب حتى يدور صلاحه، وبدو الصلاح يحمر ويصفر كما في النحل، والعنب يسود ويتموه، وفي كل ثمر حتى يبدو النضج، لأنه في هذه الحالة يعمل من الآخر، بخلاف ما إذا لم يدور صلاحه عرضة للآخر والتلف. نعم. ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. نعم. إلى الجذاذ جاز. فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. بغير حق. هذا هو الصواب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجواب، إذا اشتريت ثمرة ثم أصابتها جائحة سماوية ترجع الثمن على البائع، ولو كان البائع ضايع بدو الصلاح، لأنها أخذ أبي بدون مقابل، هذا هو الصواب. والمسألة فيها خلاف يا أهل العلم. نعم الصواب بعد الله. قال عفى الله عنه: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. نعم ويطيب. نعم. قال عفى الله عنه: سائر الثمر يتموه، تموه كلمة اللغة يتموه. نعم. أنا الشارع عندك تكلم عن خلاف إذا أصابت الجائحة. تكلم عفوا عنك. قال: إنما أتى بالحديث لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته الجائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا. لما قال القول الثالث القول الآخر. نعم نعم نعم. قال عفى الله عنك: باب الخيار. البيعان في الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب الخير الأمرين من الإمضاء أو شخص. الخيار اختار اختار المصدر اختيار، اسم مصدر خيار، إذ اسم مصدر ينقص فرض عن المصدر. فالخيار اسم مصدر، اسم مصدر اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو شخص. وإذا باع شيئا اشترى شيئا فإنه بالخيار ما دمت النجس ما لا يتفرق بأبدانهما، والتفرق يكون بالأبدان. إذا اشتريت من نسان سيارة وأنتم جالسان في البيت تجلس في الفرق والقهوة وجلس ساعة ساعتين هذا خير من أجل. إذا أراد أحد يبقى خوزير قال: أنا والله شريت من كلام قبل ساعة جلس في المسجد لكن الآن بدأني أول ما أرغب الصلاة ما أرغب الصلاة لكن لأنك ما في مجلس الخيار. فإن تفرقا بالأبدان فقد يجب البيع، إذا تفرق بالأبدان وجب البيع انتهى. إلا إذا اختار أن إسقاط الخيار، اشتريت من كتاب الدكتور ما لي خيار خلاص، أنا خلاص أنا ما لي خيار ولا خيار، ما يريد إسقاط الخيار كما جاء في الحديث بين الخيار ما لم يتفرق أو يخير أحد المرضى كالمرضى في البلوغ. إذا اختار إسقاط الخيار يلزم مجرد العقل. وكذلك أيضا إذا شرط الخيار مدة معلومة، لأن ثلث من السيارة هذه 50,000 لكن لي أكثر ثلاث أيام أو شهر أو شهرين فهم على الشرع فالمؤمن على شروطه. إذا شرطنا أحد الحرام نفرض الحلال. والصواب أن التفرد يكون بالأبدان، هذا هو الذي عليه الجماهير وهم أدل عليه المكان وهم أدل عليه الحديث. مرضى في البلوغ في رواية حتى تفرق من مكانهم لا لفظ من مكانهم خلافا لبعض رحمه الله فإنه قال يتفرق هذه الأقوال أنا ضعيف يسقط الحديث. هو راوي الحديث أيضا هو راوي الحديث رحمه الله ومع ذلك راوي الحديث أبي عند الخير ما لم يتفرق ومع ذلك ذهب إلى أن يتفرق بالأقوال لا بالأبدع حتى شدد بعض بعض الخصوم فقد ينبغي أن يرد الفعل في مخالفة الحديث باب المبالغة. المقصود أن الصواب أن التفرق إنما يكون بالأقوى بالأبدان. وروي عن ابن عمر ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا باع في العقارات أن يلزم البيع مشى خطوات ثم رجع إليه. هذا محمول على أنه ما بلغ الحل إذا جاء في الحديث ولا حل له مفارقة خشية ثقيلة، لكن هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغ له. نعم ما ينبغي للإنسان إذا اشترى شراء قام حتى يلزم البيع يعني يجدد. الحمد لله كل واحد الخيار يمكن يبدو لك أنك لا ترغب السلعة أو يبدو لصاحبك. نعم كان ليه ما علم الله ما علم الله ليه معه نتكلم فيما في نية نعم حتى يتفرق ها فوضح فوضح لنا الخيار مجلس ما لا يتكلم إذا أنت نعم يسر الخيار حتى يتفرق إلا إذا اشترط الخيار مدة خيار الشرط لأن يعني الخيار أنواع خيار الشرط وخيار المدة إذا شرط الخيار مدة فلهما الخيار نعم ها هي هم مش خضرات مش هاقوا مش هالي بيته هم الماجد ان يلزم البيت مش هالي بيته مش هالعرب والعرابي خلفه كانت يساومون العرابي ما عرضوا النبي صلى الله عليه وسلم فعمل العرابي هذا العرابي الزفاق لما عرضوا زيادة صار إلى النبي أحد فنادى النبي قال إن كان عدد سيادة ولا بأس عليه قال أما اشتريته قال لا فقال من يشهد له فجاء حزينة قال فشهد النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة في حالة الرجل نعم ما في حتى يدخل يلا ها بعد الآخر حتى يدخل نعم هو يسود هو ترى فيه نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة ليكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش الغيب أو أخذ أرش العيب إذا وجد السلع عيب فهذا له خيار هذا يسمى خيار العيب في خيار المجلس خيار الشرط خيار العيب خيار الغرب إذا وجد به عيب فله بخيار إن شاء ردها واحد المال وإن شاء ألقاها واحد العرش والعرش هو الفارق بين الصحيح والمعي فإذا كانت مثلا السلعة اشترى مثلا سلعة بعشرة آلاف اشترى مثلا سيارة خمسين ألف ثم وجد بها عيب فقال أنا أريد السيارة لكن العيب هذا أريد مقابل ننظر أهل الخبرة وكم يساوي هذا العيب كم تساوي السيارة إذا كانت العيب وقعوا تساوي ثلاثين ألف وتساوي صحيحة خمسين ألف يقول خلاص سلموا العرش عشرين فق سلموا عشرين ألف تطلع السيارة ولا رد السيارة ترد عليه دراهم إما أن يردها يفتح البيع يرد السيارة ويرد عليه خمسة ألف أو يبقيها عنده ويعطيها العرش وعشرين ألف الحق بين المعيب والصحيح العرش والفق بين المعيب والصحيح نعم الله يهديك وما كسبه النبي أو حدث فيه نماء متصل أو نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأن الخراج بالضمان نعم ما كسبه البيع وحصل فيه نماء فإنه يكون للمشتري فمثلا إنسان اشترى سلعة وجلست عنده سنة ثم تبين فيه عيب لكن في هذه السنة المبيع حصل فيه زيادة شجر صار فيها ثمر أخذها أو دابة ولده ثم رد السلعة على صاحبها يكون لما النماء الولد يجعل الولد يعطي والثمر للسلع يكون المشتري ما يرد على البائع لماذا؟ لأن الخراج بالضمان الخراج النماء والزيادة بالضمان يعني مقابل الضمان يعني كما أنها لو تلفت السلعة وهي عند المشتري ضمنها فكذلك إذا كسبت يكون المشتري فالكسب الذي يكون المشتري مقابل الضمان الذي يضمنه لو تلف فالخراج بالضمان وقد النماء وكسب الزيادة التي تحصل السلعة في الوقت الذي لم يرد بها فيه ولم يتبين فيه العيب يقابل ضمانها لو تلف قلت لها صارت مضمنة في وضعها. وكذلك إذا اعتكفت ونمت يكون نما لها، فالنما مقابل الضمان، خرج الضمان. نعم. أحسن الله إليك. نعم. عفى الله عنك. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر ربه فله أرث العيد. وإن تلفت السلعة. قال أحسن الله إليك. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر ربه فله أرث العيد. نعم. إذا اشترى السلعة وجلس عند السنة وتلفت السلعة، ولكن تبين أن في عائد قبل أن نقول للباء خذ عليه العرش أعطه قبل أن نأخذ عليه، لأن السلعة تلفت ما يترد، أو كان عاطي الشراء عاد تبين فيه عيد، لكن عاطي الشراء واحد ما في شيء، لكن تبين في عيد أنه ساعد كسر، لهذا نقص. نقول بعض البائع مقابل هذا المرأة العيد. ننظر العبد إذا كان سليم ما ليس عنده ما يسرق فإنه يساوي مثلا 100 ألف، وإذا كان يسرق ما يساوي إلا 70 ألف، يعطي 30 العرش، يعطي 30. قال أنا أبغى العبد والله خلاص هكذا أبعد ما يسرق، يجب عليه أن تدفع العرش. نعم. أحسن الله إليك. نعم. ولا بعد يا رب إلا إذا استأجر السلعة يدفع العرش، لأن ما قال ما يمكن رد السلعة لأنها زادت أو نقصت أو كلفت، يرد البائع تعطيها مقابل العيد. نعم. لا قد يكون ما تبينها وإلا لا فيما بعد. نعم. الله يعني. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحيبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فإن علم بتصليتها قبل. هذا في حديث إنها عن الطقس حبس اللبن في الطعام، إذا أراد أن يبيع الشاة أو البقرة أو الحلفة من الإبل ترك حلفها يوم ويومين بعضها حتى يكون الضرع مختلف. إذا جاء المشتري يغتر يظن هذا حلفة يومية ومتروك يومين أو ثلاثة ثم تفضي، هذا عيب. فإذا باع السلع باع الدابة على أن هذا لبنها يوم، هذا لبنها يومية، فلما ذهب المشتري وحلبها جاء اليوم الثاني وجد ما تحلب إلا ربما حلبت اليوم الاول، فتبين عليه فهذا بالخيار، ان شاء يخير، ان شئت امسكها ورد، ان شئت امسكها بعيدها، وان شئت ردها ورد معه صاع من التمر، هذا قطع للنزاع صاع التمر مقابل الحليب الذي شربه، مقابل الحليب هذا قطع للنزاع صح. اما اذا ردها بدون حرمك الله، اذا ردها قبل ان يحلبها ما في اشكال، لكن اذا حلبها فإنه يردها. إنسان نقول عبد الخير، إن شئت تمسكها على ما فيها من اللبن القليل، وإن شئت ردها ورد طاعة من خاطر عبد الخير، جعل النبي يقرأ الخير في هذا. إذا حلبها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها على ما فيها من نقص، وإن شاء ردها وطاعة من خاطر قطع النزاع طاعة خاطر. نعم. لا كما يصدر إلا إذا كمل وجد في كمر قيمة. نعم. الله إليك. فإن علم بتسريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. نعم. إذا ما حلبها ما أشتد ود صح. عفى الله عنك. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحى ضم الماء القوي. هذا كذلك كل مدلس، كل بيع مدلس مجلس من التدليس وهي الظلمة، يعني كل عيب مجلس، يعني أخفى العيب، إذا تبين فإن البائع بخير، إما أن يرده وإما أن يمسكه ويأخذ العرش، ومثل الجارية، الجارية اللي حمر وجهها وسود شعرها، الجارية العبد اللي تقعد الشعر. الأول كان في عبيد، ويدل هذا يدل على قوة المسلمين، لما كان جهة في سبيل الله المسلمين يقاتلون ويغنمون الأعداء، يغنمون الأعداء نساءهم ولا رجل، مثل عبيد يباعون ويشتروا ثلاثة. الآن ما في عبد، هذا يدل على ضعف المسلمين، ما في جهة، ما في جهاد. الرفق يدل على قوة المسلمين. نسأل الله أن يقيم عالم الجهاد.